الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل كراءة المناظرة في العقيدة الواسطية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس، بل أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري والتي فيها أن القرآن كلام الله، خرج منه فتوقف في هذا اللفظ، فقلت: هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إليه إلا الله بمثل ما خرج منه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حديث: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومعنى خرج منه، معنى منه بدأ، ولفظ منه بدأ قد بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه مأثور عن سلف الأمة. نعم. وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب: إن هذا الكلام يخرج من إذن، إن هذا الكلام لم يخرج من إذن، يعني من رب. إن هذا الكلام لم يخرج من إذن، يعني رب. وجاء فيها: ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فتمغض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تعالى تكلم به حقيقة. ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له أن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة، فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك. فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وأن الله تكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولما ذكر فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر خصومهم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص، وقال: إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النمط. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والناظر في هذه الألفاظ الذي صيغت بها عقيدة أهل السنة في هذه المسألة يلحظ أنها مما تقوم عليه الأدلة ومما تنصره النصوص، ولهذا فإن صاحبها المتكلم بها يفلج على الخصوم ويظهر عليه، لأنه يتكلم بما قامت عليه الأدلة. ثم بين رحمه الله تعالى أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وبين هذا في مواضع أخرى أن أحد لو قرأ معلقا امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسخط اللوى بين الدخول فحوملي. فسئل الناس: شعر من هذا؟ أنا الآن لو قرأت معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وسئل من يعرف هذا شعر من؟ سيقال هذا شعر امرئ القيس، لأن الكلام يضاف إلى من تكلم به مبتدئا وأنشأه لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معروف اختياره في مسألة الحقيقة والمجاز، وقد بسط القول فيها في كتاب الإيمان، ورجح أن اللغة والقرآن ليس فيهما مجاز في بحث موسع. ومن أعظم الحجج في نفي المجاز أن المجاز يصح نفيه، فإذا قال رجل رأيت أسدا يشتمل على سيف يمكن أن تقول كذبت. إذا قال أحد الناس رأيت أسد، وأسد مجاز عن الرجل الشجاع، هو رأى فارسا شجاعا، رأيت أسدا مشتملا على سيف أو ممسكا بسيف، يجوز أن تقول كذبت ما رأيت أسد. ومعلوم أنه ليس شيء من كلام الله يجوز نفيه. هل يجوز نفي شيء من كلام الله؟ ولأجل هذا قيل إن الله تكلم بالقرآن حقيقة، على أن ابن تيمية رحمه الله كما ذكرت له بحث في مسألة المجاز. نعم. ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموه، وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين إلى غير ذلك مما فيها من القواعد الجليلة، وكذا لما جاء ذكر الكلام على الفاسق في الفاسق. العلماء الذين شرفوا العقيدة الوسطية من عادتهم في مقدمة شروحهم أنهم يذكرون الثناء على هذه العقيدة، يذكرون ما جاء عن العلماء في الثناء على هذه العقيدة، وهذه الكلمة من شيخ الإسلام تنفع في ذلك، فإنه قال إلى غير ذلك مما فيها من القواعد الجليلة. نعم. الذين قالوا استحسنوا هذا الكلام وعظموه، وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص، وقال إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النوع، من هذا النوع، من هذا الثناء. هؤلاء بعض خصومي. نعم. وكذا لما جاء ذكر الكلام فاسق المني وفي الإيمان، لكن اعترضه على ذلك بما سأذكره. الفاسق الملي هو الفاسق المنسوب إلى الملة. الفاسق الملي هو من ارتكب كبيرة ممن هو منسوب إلى الملة ممن ثبت له عقد الإسلام. مسألة الفاسق الملي قد تكون من أوائل المسائل التي وقع النزاع فيها بين الأمة، لأن الناس اختلفوا في المسلم إذا ارتكب كبيرة، كان يزني أو يشرب الخمر أو يسرق ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فقالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو قالوا مؤمن ناقص الإيمان. أما الخوارج فقالوا كافر، لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة كما قتل، فمن قتل نفسا محرمة معصومة الدم قالت الخوارج إنه كافر، وقالوا إنه في الآخرة مخلد في النار. أما المعتزلة فيقولون أن المرتكب الكبير في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، أما في الآخرة فيوافقون الخوارج على تخليده في النار. وكان مجموعهم اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها والبحث فيها على عن أربعة مسائل، عن أربعة أسئلة. الأول قولنا ومن أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل، يزيد وينقص قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قالوا فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك، مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، وإذا لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين. وأما الأسئلة الثلاثة وهي التي كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا يعلم وهم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما خطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو مع المسافر أينما كان. أن المسافر يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. فما معنى هذا الكلام؟ هل امتزج بهم القمر وصار يماشيهم، أو دخل في ركب معهم في ركابه؟ القمر في السماء، فما جاء من المعية في الآيات القرآنية فهي نوعان: معية عامة ومعية خاصة، وكل واحدة تقتضي غير ما تقتضيه الأخرى. وهذا مما يفسد عليهم الاستدلال بآيات المعية على أن الله في كل مكان. المبتدع يستدلون بآيات المعية على أن الله في كل مكان. المعية العامة تقتضي العلم والاطلاع، والمعية الخاصة تقتضي النصرة والتأييد والإعانة. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهي معية تقتضي النصر والتأييد. نعم. وهو مع المسافر أينما كان وغير المسافر، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقهم وهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولا بالنصان عن الظنون الكاذبة. السؤال الثاني: قال بعضهم يقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس حديث الأوعال والله فوق العرش، ولا نقول فوق السماوات ولا نقول على العرش، وقالوا أيضا نقول الرحمن على العرش استوى، ولا نقول الله على العرش استوى ولا نقول مستوي. وأعادوا هذا المعنى مرارا، أي أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه، ولا يفهم له معنى أصلا، ولا يقال إنه يدل على صفة الله أصلا. ونبسط الكلام في هذا في المجلس الثاني كما سنذكره إن شاء الله تعالى. السؤال الثالث: قالوا التشبيه بالقمر فيه تشبيه كون الله بالسماء بكون القمر في السماء. السؤال الرابع: قالوا قولك حق على حقيقته، الحقيقة هي المعنى اللغوي، ولا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا استواء الأجسام وفوقيتها، ولم تضع العرب ذلك إلا لها، فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم، ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة. المصانعة هي المداهنة أو إظهار الموافقة. قال نفي التجسيم مع هذا، يعني هم يجعلون أن التعبير بالحقيقة يقتضي التشبيه، لأنه لا يفهم من الحقيقة اللغوية إلا ما للمخلوق، هذا معنى كلامه. قال في إثبات الحقيقة تجسيم، فإن نفي مع ذلك التجسيم فهذا من قبيل المصانعة، يعني المداهنة وإظهار الموافقة. نعم. فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب على السؤال الأول، لأن السؤال الأول أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن هذه عقيدة الفرقة الناجية. فقالوا إذا جعلت هذه عقيدة الفرقة الناجية، ومعلوم أن أصحابنا المتكلمين يخرجون الأعمال، ومنهم من يخرج النطق من مسمى الإيمان، وهذا ذكرناه نحن عندما علقنا على العقيدة الواسطية، فإنه في جوهرة التوحيد يقول: وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق. يعني عند الأشاعرة أن الإيمان هو التصديق، واختلفوا في النطق هل هو من الإيمان أم لا. فإذا جعلنا عقيدة الفرقة الناجية في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص، لزم من ذلك أن أصحابنا هالكون لأنهم خالفوا العقيدة ويحكم عليهم بالهلاك. الآن سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله جوابا عن ذلك كلاما في غاية النفاسة. ليت أن كثيرا ممن يطعنون من السلفيين في إخوانهم السلفيين ويرمونهم بالبدعة، ليتهم تأملوا هذا الكلام ونظروا. فيه. نعم. فأجبتهما عن أسئلتي بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نبهنا في الشرح أن لفظة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي ليست في الخبر، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع جعلها جزءا من الخبر، لكن بالرجوع إلى كتب السنة الخبر ليس فيه من كان على مثلي، مثل هذه ليست موجودة في الخبر، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أتباعه من فرقة الناجية، فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فيه مأثور عن الصحابة، فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، فإذا خالفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون متهلا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغهم في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون لهم من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له وغير ذلك فهذا أولى، والموجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا. يعني قوله أن هذا اعتقاد الفرقة الناجية يقتضي أن من اعتقد هذا الكلام فقد نجا، أما من اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، قد يكون هالكا وقد لا يكون هالكا، لأنه إن اعتقد ضده عن اجتهاد وتأويل سائغ أو غير ذلك من الأعذار فإنه لا يكون هالكا. مقتضى هذا الكلام أن الشخص قد يخالف في العقيدة ولا يكون هالكا مبتدعا، إذا قام في حقه عذر، وهذا له أمثلة. ومن أقرب أمثلته أن أهل السنة اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. اختلفوا في الضمير، هل الضمير راجع إلى الله عز وجل أم راجع إلى آدم؟ الإمام أحمد يقول إن الضمير راجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله خلق آدم على صورته، وأن من خالف هذا المعتقد فهو جهمي. لكن أنا أسألكم الآن: هل كل من خالف حتى لو كان مجتهدا يعد جهميا؟ هل تستطيعون أن تجهموا ابن خزيمة وأن تجهموا الشيخ الألباني؟ ما أحد يستطيع أن يجهم هؤلاء، لأن ذلك ما أداه إليه اجتهاده وعلمه. والإمام الألباني يذكر أن طالب العلم إذا اتبع عالما واقتنع بحجته فإنه يعذر كما يعذر العالم. طالب العلم إذا اقتنع بحجة العالم وتبعه، والعالم معذور، فمن تبع العالم يكون معذورا. الآن مثلا يقع نزاع في تبديع بعض أهل السنة ولا يبدعه بعض العلماء، وأنا أقتنع بحجة هذا العالم وأن فلان هذا ليس مبتدعا، فهل أعذر؟ من كثير ممن ينتسب إلى السنة لا تعذر، بل تلحق به، ألحقوه به وتنسب إليه. هذا المسكين تجعل له نحلة كالجهمية ويقال كذائية وتنسب إليه، يقال أنا نسأل الله السلامة والعافية. فتمزق أهل السنة وظلموا، والله الحكم العدل سبحانه وتعالى. نعم. وأما السؤال الثاني فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته هو مأثور عن النبي، فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل اللفظ فوق السماوات ولفظه على العرش وفوق العرش، قلت اكتب الجواب فأخذ الكاتب في كتابته. ثم قال بعض الجماعة: قد طال المجلس اليوم فيؤخر هذا إلى مجلس آخر، وتكتبون أنتم الجواب وتحضرونه في ذلك المجلس. فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب لئلا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم، وكان الخصوم لهم غرض في تكليل كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم ويطالعوا ويحذروا من غاب من أصحابهم ويتأملوا العقيدة فيما بينهم، ليتمكن من الطعن والاعتراض، فحصل الاتفاق على أن يكون تمام الكلام يوم الجمعة، وقمنا على ذلك. وقد أظهر الله من قيام الحجة وبيان الحجة ما أعز الله به السنة والجماعة وأرغم به أهل البدعة والضلالة أرغم يعني أذل، وأرغم به أهل البدعة والضلال يعني أذل. وفي نفوس كثير من الناس أمور لما يحدث لما يحدث في المجلس الثاني، وأخذوا في تلك الأيام يتأملونها ويتأملون ما أجبت به من مسائل تتعلق بالاعتقاد، مثل المسألة الحموية في الاستواء والصفات القبلية وغيرها. فصل: المناظرة في العقيدة الواسطية كانت في ثلاثة مجالس. المجلس الأول جاء الخصوم من غير استعداد، لأنهم فوجئوا بطلبه، ولهذا لما أريد كتابة بعض الأجوبة رأوا أن يؤخر ذلك، ومرادهم حتى يستعد ويراجع العقيدة ويتمكن من النظر في بعض المواضع التي يمكن أن يعترض عليها وأن يظهر الطعن عليها. وابن تيمية رحمه الله تعالى جبل أشم، عالم كبير، أمثال هؤلاء الخصوم لا يستطيعون مجاراته ولا مقارعته، لا يستطيعون أن يجاروا ولا أن يقارعوا، لأن الحق معه. ثم الرجل في العلم بحر. فصل: لما كان المجلس الثاني يوم الجمعة الاثني عشر رجب، وقد أحضروا أكثر شيوخهم ممن لم يكن حاضرا ذلك المجلس، وأحضروا معهم زيادة صفي الدين الهندي، وقالوا هذا أفضل الجماعة. صفي الدين الهندي اسمه محمد بن عبد الرحيم، فقيه شافعي أصولي متكلم، نسب فقيل هندي لأنه ولد بالهند وهو معروف. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلس الثاني رد عليه ردا شديدا موجعا مؤلما بخطأ وقع فيه، باعتراض فيه نوع تهجب، اعترض على ابن تيمية بتهجب، فغضب ابن تيمية وأظهر خطأه، وسيأتي إن شاء الله معنى هذا. وقالوا هذا أفضل الجماعة وشيخهم في علم الكلام، وبحثوا فيما بينهم واتفقوا وتواطؤوا وحضروا بقوة واستعداد غير ما كانوا عليه، لأن المجلس الأول أداهم بغتة، وإن كان أيضا بغتة للمخاطر الذي هو المسؤول والمجيب والمناظر. يعني أن المجلس كما كان عليهم بغتة، أو كما كان لهم بغتة يعني فجأة، كان المجيب والمناظر والمخاطر كان أيضا بغتة. لكن الفرق بينه وبينهم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى علمه كما قيل من لم يدخل معه علم الحمام فليس عنده علم، من لم يدخل معه علمه الكنيف ليس عنده علم. كيف يدخل علمك معك الكنيف إذا كان علم صدري؟ وعلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، علم شيخ الإسلام علم صدر، بل حافظته واسعة ومحيرة ومعرفته غريبة، لأنه يكتب الكتب الكبار من غير أن يطالع تصنيفا. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم قد ذكر في ترجمتي أنه كتب زاد المعاد في السفر، وليست عنده الأصول ولا الكتب ولا المراجع، مع أن ابن تيمية وابن القيم الاثنان اشتهرا بكونهما قد جمعا مكتبة كبيرة، وهذا من أهم الأمور لطالب العلم. طالب العلم لابد أن تكون عنده مكتبة، كما جاء مر معنا أن شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب المجمع لما دخل عليه في المدينة أدخله غرفته وفيها مكتبة كبيرة، فقال هذا الذي أعددته لأهل المجمع، هذه الكتب أعددتها له، أي لغزوه غزوا علميا. فطالب العلم يحتاج إلى الكتب، لكن ما تكون كتبه مهملة قد أسلمها إلى الغبار وإلى الأتربة، بل لا بد أن ينخل هذه الكتب نخلا. فلما اجتمعنا وقد أخبرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخفض الحاجة. خطبة الحاجة خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ثم قلت إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف، فقال لنا في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهو متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأستار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد وأعرفه من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. جمع رحمه الله تعالى في مقدمة كلمته بين الترغيب والترهيب، فرغبهم في الاجتماع بذكر الأدلة على بركة الجماعة والائتلاف وشؤم التفرق والاختلاف، ثم ذكر وعيدا شديدا قال فإن للسلم كلاما وإن للحرب كلاما. ومعلوم أن من أعظم أسباب فساد الدول وانقضاها ودمارها البدع، حتى إن دولة بني أمية إنما انتقضت لما ظهر فيهم الجهم بن صفوان في عهد بشر بن مروان، في عهد بشر بن مروان لما قرب الجعد، تقريبا الجعد حتى كان يقال لبشر بشر الجعد، لأن الجعد كان مؤدبه، فلما ظهر أهل البدع في دولتهم انتهت هذه الدولة. نعم. وقلت لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها، وأنا قد أحضرت ما يبين اتفاق المذاهب فيما ذكرته، وأحضرت كتابا تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تأليف الحافظ أبي القاسم بن عساكر رحمه الله، وقلت ولم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا، وقد ذكر فيه رغمه الذي ذكره في كتابه الإمام، وقد ذكر فيه ضمن راجع بن عساكر صاحب كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسبه إلى أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما ذكرنا غير مرة مر بمراحل، المرحلة الأولى كان معتزليا لتأثره بزوج أمه الجبائي، ثم إنه تبين له بطلان مذهب المعتزلة في كثير من المسائل، وتأثر بطريقة ابن كلاب فرجع عن طريقة المعتزلة وأظهر ذلك، وكان زمنا على طريقة ابن كلاب، ثم تأثر بمذهب أهل الحديث، قد حكى جملا من عقيدة أهل الحديث وأظهر موافقتهم في كتاب مقالات الإسلاميين، ثم كان صنف كتاب الإبانة وصنف كتاب رسالة إلى أهل الثقل، هذه الكتب بالجملة انتبه بالجملة توافق عقيدة السلف، وابن تيمية رحمه الله نص على أن رجوع الأشعري إلى مذهب السلف كان رجوعا جمليا ليس رجوعا مفصلا في جميع المسائل، بل بقيت في مذهبه بعض المسائل تأثرا بالمعتزلة. نعم. فلما انتهيت إلى ذكر المعتزلة سأل الأمير عن معنى المعتزلة، فقلت كان الناس في قديم الزمان قد اختلفوا في الفاسق الملي، وهو أول اختلاف حدث في الملة، هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخوارج إنه كافر، فقالت الجماعة إنه مؤمن، فقالت طائفة تقول هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ينزله منزلة بين المنزلتين، وخلدوه في النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه رحمه الله تعالى، وسموا معتزلة. وقال الشيخ الكبير إذا استرفوا في تسمية المعتزلة أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، حتى جاء في بعض المرويات اعتزلنا واصل، أن الحسن قال اعتزلنا واصل، أن واصل اعتزل حلقة شيخه وجلس ناحية وجعل يقرر ما اعتقده من الباطل، فهذا هو السبب في تسميتهم بالمعتزلة. نعم. وقال الشيخ الكبير بجهبته وردائه. الشيخ الكبير هو صفي الدين الهندي تقريبا، من مسلم صفي الدين الهندي. قال الشيخ الكبير بجبته وردائه، هو شيخ كبير عندهم، وأيضا من جهة الملبس كان بجبة ورداء، أظنها كانت ملابس أهل العلم في ذلك الزمن. لكن الشيخ الكبير بجبته وردائه أخطأ في الجواب. نعم. وقال الشيخ الكبير بجبته وردائه ليس كما قلت، ولكن أول مسألة اختلف فيها المسلمون مسألة الكلام، وسمي المتكلمون متكلمين لأجل تكلمهم في ذلك، وكان أول من قالها عمرو بن عبيد، ثم خلفه بعد موته عمرو. نعم هكذا هو قالها، هكذا هو أخطأ في اسم واصل بن عطاء، فقال عطاء بن واصل. نعم. فغضبت عليه وقلت، ثم خلفه بعد موته عطاء بن واصل، هكذا قال وذكر نحو من هذا. فغضبت عليه وقلت أخطأت وهذا كذب مخالف للإجماع، وقلت له لا أدب ولا فضيلة، لا أدب ولا فضيلة، لا تأدبت معي في الخطاب ولا أصدت في الجواب. هذا يدل على أن صفي الدين الهندي أساء في مخاطبة شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا أغلظ عليه. فإن من عرف بالمكابرة والتهجم والعدوان من المناسب أن يغلظ عليه حتى يعرف قدر نفسه. نعم. ثم قلت الناس اختلفوا في مسألة الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المئة الثانية، وأما المعتزلة فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبيد بعد موت الحسن البصري في أوائل المئة الثانية، ولم يكن أولئك قد تكلموا في مسألة الكلام ولا تنازعوا فيها، وإنما أول بدعتهم تكلمهم في مسائل الأسماء والأحكام والوعيد. فقال هذا ذكره الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل. فقلت الشهر الثاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين، ولم سموا متكلمين؟ لم يذكره في اسم المعتزلة، والأمير إنما يعني هذا أراد أن يحتج لقولي بأن هذا القول في معنى سبب تسمية المعتزلة، أو في سبب تسمية المعتزلة ذكره الشيرستاني وفي الملل والنحل. وابن تيمية رحمه الله تعالى من هذه السنة النبوية فضل كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري على كتاب الملل والنحل للشهر الثاني. بالنسبة للفرق ابن تيمية رحمه الله فضل كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري على كتاب الملل والنحل للشيرستاني. ابن تيمية بين له أن الشيرستاني ذكر ذلك في اسم المتكلمين، لما سموا متكلمين؟ مع أن القول بأن السبب تسميتهم بالمتكلمين مسألة الكلام هذا في نظر، وسيأتي بيان ذلك. نعم. والأمير إنما سأل عن اسم المعتزلة وأنكر الحاضرون عليه وقالوا غلطة. وقلت في ضمن كلامي أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها. رحمه الله تعالى يقول أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها. هذا يدل أيضا على قوة علم هذا الإمام رحمه الله تعالى. نعم. وأيضا فما ذكره الشهر الثاني ليس بصحيح باسم المتكلمين، فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم قبل منازعته في مسألة الكلام، وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء. ابن تيمية رحمه الله تعالى إمام في كل علم، حتى إنهم في ترجمته ذكروا أنه برز على أهل كل علم وبرز عليهم في فنه، يعني فاقهم. ومن ما يدل على ذلك أنهم يذكرون في ترجمته أنه أخذ النحو عن سليمان بن عبد القوي تلميذه سليمان بن عبد القوي الطوفي، يقول في شرح مختصر الروضة على ابن تيمية شيخنا أو شيخه، وكذلك درس عليه ابن تيمية النحو، ثم أخذ كتاب سيبوي، أخذ الكتاب لسيبوي ونظر فيه ومهر وفاق غيره، يعني درس كتاب سيبوي وحده سبحان الله. أبو حيان النحوي هذا المعروف صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير كان معظما لابن تيمية رحمه الله، كان يعظم ابن تيمية، فحصل بينه وبين ابن تيمية مباحث في علم النحو، فغلطه ابن تيمية وغلط سيبويه، فاستعظم أبو حيان سيبويه. كيف غلط سيبويه؟ فقال له ابن تيمية: غلط سيبويه في الكتاب في نحو كذا موضعا ما تعرفه أنت. فعاد أبو حيان ذاما له بعد حمده طاعنا فيه. نعم. وكانوا يقولون عن واصل بن عطاء إنه متكلم يصفونه بالكلام، ولم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام. وقلت أنا وغيري إنما هو واصل بن عطاء، أي لا عطاء بن واصل كما ذكره المعترض. قلت: وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد، وإنما كان قريبا. وهذه كلها أغلاط وقع فيها صفي الدين الهندي. نعم. وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام فقال عمرو بن عبيد: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا. أعوذ بالله. البدع بارك الله فيكم تذهب عن قلب صاحبها تعظيم الله وتعظيم القرآن وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم. من شؤم البدعة أنها تنزع من القلب إذا استحكمت فيه تعظيم ما يجب تعظيمه. ولهذا يحكى عن هؤلاء المبتدعة أن أحدهم كان يقرأ القرآن فمر بآيات فيها ذكر موسى عليه السلام، فقال: ذكره في موضع ولم يتمه، وذكره في موضع لم يتمه وتمه، ثم رفس القرآن برجله. نعوذ بالله. ومما يشبه هذا: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا، ما يذكر الآن عن رجل يسمى أبو بكر عبد الرزاق الذي زعم أن الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة. قبحك الله أيها الكاذب. قال: الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة. وعمرو بن عبيد معجب بكلام شيخه واصل بن عطاء وصاحبه وقليله، فقال: لو بعث نبي ما كان يتكلم بأحسن من هذا. نعوذ بالله. نعم. وفصاحته مشهورة حتى قيل إنه كان ألترا وكان يتحرز عن الراء، حتى قيل له: أمر الأمير أن يحفر بئر، فقال: قيل له: قل أمر الأمير أن يحفر بئر، وفيها عدد من الراءات، قل هذا الكلام. يعني ماذا قال؟ فقال: أوعز القائد أن يقلب قليب في الجادة. يعني تخلص تخلص. ايش هناك بيت شعر قيلت في مدحه: وخالف الراء حتى احتال للشعر. يعني هناك بيت شعر قيلت في مدحه وخالف قال اشياء، قالوا اشياء في حقه. نعم. ولما انتهى الكلام الى ما قاله الاشعري، قال الشيخ المقدم فيهم: لا ريب ان الامام احمد امام عظيم القدر ومن اكبر ائمه الاسلام، لكن قد انتسب اليه اناس ابتدعوا اشياء. فقلت: اما هذا فحق. وهذا تعريض بشيخ الاسلام، تعريض بشيخ الاسلام ان الامام احمد امام عظيم القدر ومن اكبر ائمه الاسلام، لكن قد انتسب اليه اناس ابتدعوا اشياء، وانت قد تكون منهم. يعني نعم. فقلت: أما هذا فحقا، وليس هذا من خصائص أحمد، بل ما من إمام إلا وقد انتسب إليه أقوامه ومنهم بريء، قد انتسب إلى مالك أناس بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس. نعم. قد انتسب إلى مالك أناس، قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم. قد انتسب إلى مالك أناس مالك بريء منهم، وانتسب إلى الشافعي أناس هو بريء منهم، وانتسب إلى أبي حنيفة أناس هو بريء منهم، وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناس هو بريء منهم هو بريء، وانتسب إلى عيسى عليه السلام أناس هو بريء ومنهم بريء، وقد انتسب إلى علي بن أبي طالب أناس هو بريء منهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم انتسب إليه من القرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم. وذكر في كلامه أنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة ونحو هذا الكلام. فقلت: المشبهة والمجسمة في غير أصحاب الإمام أحمد أكثر منهم في غيرهم، أكثر منهم فيه. هؤلاء أصناف الأفراد كلهم شافعية، وفيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر، وأهل جيلان من فيهم شافعية وحنبلية. قلت: وأما الحنفية المحضة فليس أما الحنبلية المحضة وأما الحنبلية المحضة فليس فيهم من ذلك ما في غيرهم. قد يوجد من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد ويوجد فيه نوع من البدع، لكن هذا إذا قورن بأصحاب البدع في المذاهب الأخرى فإنه يمثل شيئا لا يذكر، يمثل نسبة يسيرة، لأن الإمام أحمد لما كان على كل حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى السنة في أتباعه أكثر من غيره من أئمة المذاهب. نعم. وكان من تمام الجواب أن الكرامية المجسمة كلهم حنفية، فتكلمت على لفظ الحشوية ما أجل جوابا عنه. المبتدعة يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، يرمون أهل السنة بأنهم حشوية، يقولون زوامر للأخبار لا علم عندهم، زوامر الأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعير، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. يعني هم حشو، ليس عندهم كبير معرفة وعلم. نعم. ما أدري جوابا عن سؤال الأمير أو غيره أو عن غير جواب. فقلت هذا لفظ أول من ابتدعه المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم الحشو كما تسميه رافضة الجمهور، وحشو الناس هم عموم الناس وجمهورهم، وهم غير الأعيان المتميزين بقولهم هذا من حشو الناس كما يقال هذا من جمهورهم. وأول من تكلم بهذا عمرو بن عبيد فقال كان عبد الله بن عمر حشويا. قالوا البدع معروفون بالطعن في الصحابة لا سيما المعتزلة، المعتزلة معروفون بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قول عمرو بن عبيد أنه قال لو تنازع لدي علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير في باقة بقل لرددت شهادته، رددت شهادته. ومن ترد شهادته؟ الفاسق. إذن يعتقد أن هؤلاء الصحابة فسقا، نعوذ بالله. فالمعتزلة سموا الجماعة حشوا كما تسميه رافضة الجمهور. فقلت لا أدري في المجلس الأول أو الثاني أول من قال إن الله اسم هشام، هشام بن عبد الملك، هشام بن الحكم الرافض، هشام بن الحكم الرافض أول من قال إن الله اسم، هذا مشبه. هشام بن الحكم الرافضي هذا من المجسمة المشبهة. نعم. وقلت لهذا الشيخ من في أصحاب الإمام أحمد رحمه الله حشويا بالمعنى الذي تريده؟ الأثرم أبو داود المروزي، الخلال أبو بكر بن عبد العزيز، أبو الحسن التميمي، محامد قاضي أبو يعلى، أبو الخطاب بن عقيل. ورفعت صوتي وقلت سمهم قل لي من هم. أبي كذب بن خطيب وافترائه على الناس في ابن الخطيب هو الفخر الرازي، ابن الخطيب هو الفخر الرازي الذي يعد من أكابر الأشاعرة والمتكلمين، والذي انتهى أمره إلى أن قال في آخر حياته من كان على دين العجائز فهو الفائز، من كان على دين العجائز فهو الفائز. ولهذا بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هؤلاء المبتدعة في آخر حياتهم مع ادعائهم أنهم أصحاب المعقول وأصحاب العلوم في نهاية حياتهم يكونون كأفراد المسلمين وعوامهم وعجائزهم. نعم. أبي كذب بن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة، تبطل تبطل الشريعة وتندرس معالم الدين، كما نقل هو وغيرهم عنهم أنهم يقولون إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتبين، وأن الصوت والمداد قديم أزلي. من قال هذا؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم؟ قل لي. إذا تبين أن العبارة الماضية في ذكر من نسب هذه الحنابلة فيها خطأ. تذكر الذي قرناه مجد الدين، هذا خطأ، لأنه الآن هنا حكاه عن من يا حمزة؟ حكاه عن الفخر الرازي. إذا هناك خطأ مطبوعي أو من الناس، ليس مجد الدين بل فخر الدين. نعم. وكما نقل عنهم أن الله لا يرى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها عنهم. وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ من أنه كبير الجماعة وشيخهم، وأن فيه أن العقل والدين ما أن فيه من العقل والدين وأن فيه من العقل والدين ما يستحق أن يعامل بموجبه. وأمرت بقراءة العقيدة جميعه عليه، فإنه لم يكن حاضرا في المجلس الأول وإنما أحضروه في الثاني انتصارا به. يريد صفية الدين الهندي. وقوله أخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ لأنه كبير الجماعة، يعني من الثناء، أثنى عليه، أثنى عليه. هل كل ثناء على أهل البدع يكون سببا في تبديع من أثنى عليهم؟ هل كل من أثنى على بعض أهل البدع يلحق بهم؟ قد يلحق بهم وقد لا يلحق بهم، نعم الله أعلم. وحدثني الثقة عنه بعد خروجه. إلا يحتاجون أن يلحقوا ابن تيمية بأهل البدع لأنه أثنى عليه. أو صفي الدين الهندي هذا السلفي، وإن كان هو رجع صفي الدين الهندي في آخر حياته كما سيحكي ابن تيمية رحمه الله تعالى رجع عن كثير من الأشياء. وحدثني الثقة عنه بعد خروجه من المجلس أنه اجتمع به فقال له أخبرني عن هذا المجلس، فقال ما لفلان ذنب ولا لي، فإن الأمير سأل عن شيء فأجابه عنه وظننته سأل عن شيء آخر، فقال قلت لهم أنتم ما لكم على الرجل اعتراض، فإنه نصر سرك التأويل وأنتم تنصرون قول التأويل وهما قولان الأشعري. وقال أنا أختار قول ترك التأويل، وأخرج وصيته التي أوصى بها وفيها قول ترك التأويل. قال الحاكي له فقلت له فبلغني عنك أنك قلت في آخر المجلس لما أشهد الجماعة على أنفسهم بالموافقة لا تكتبوا عني نفيا ولا إثباتا، فلماذا؟ فقال لوجهي أحدهما أني لم أخبر قراءة جميع العقيدة في المجلس الأول، والثاني لأن أصحابي طلبوني لينتصروا بي فما كان يليق أن أظهر مخالفتهم، فسكت عن الطائفتين وأمرت غير مرة أن يعاد قراءة العقيدة جميعها على هذا الشيخ، فرأى بعض الجماعة أن ذلك تطويل وأنه لا يقرأ عليه إلا الموضع الذي لهم عليه سؤال، وعظمه لفظ الحقيقة، فقرأوه عليه فذكر هو بحثا حسنا يتعلق بدلالة اللفظ، فحسنته ومدحته عليه وقلت لا ريب أن الله حي حقيقة، عليم حقيقة، سميع حقيقة، بصير حقيقة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والصفاتية من جميع الطوائف، ولو نازع بعض أهل البدع في بعض ذلك فلا ريب أن الله موجود والمخلوق موجود، ولفظ الوجود سواء كان مقولا عليهما بطريق الاشتراك اللفظي فقط أو بطريق التواطؤ المتضمن لاشتراك لفظا ومعنى أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ. هذه مصطلحات تجري على ألسنة المناطق والأصوليين، المشترك والمتواطئ والمشكل. أما المشترك فأسهل تعريف له ما اتحد لفظه واختلف معناه. المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين، فإن العين تقال للعين الباصرة ولعين الماء وللذهب، الذهب يقال له عين وعين الماء يقال لها عين، والعين التي يبصر بها يقال لها عين، لكن كل واحدة تختلف عن الأخرى وإن اتفقت في اللفظ. أما المتواطئ والمشكك فالمتواطئ والمشكك كلي، لكن المتواطئ كلي تساوت أفراده، وأما المشكك فكلي تفاوتت أفراده، وهذا يفهم بالمثال. فمن قبيل المتواطئ مثلا إنسان، فإن الإنسان هذا يصدق عليه وعلى فلان وعلى فلان، وجميعنا متساوون في الإنسانية، صحيح. المشكك مثل النور، فهناك نور الشمس والقمر ونور السراج، هذه الأنوار متفاوتة أم متساوية؟ متفاوتة. الله أعلم. فعلى كل قول فالله موجود حقيقة والمخلوق موجود حقيقة، ولا يلزم من إطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذوف. ولم أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر، لأن غرضي تحصل على كل مقصود، وكان مقصودي تقرير ما ذكرته على قول جميع الطوائف، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ما ذكرت، وأن أعيان المذاهب الأربعة والأشعرية وأكابر أصحابه على ما ذكرت، فإنه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين إلى الأشعرية والحنفية وغيرهم، لمن عظم

قررته في غير هذا الموضع، وأجبت عن شبهة الترتيب بالجوابين المعروفين. وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينا، فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب. وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه ولا على ماضيه بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس، فإن اسم السواد مقول على هذا السواد، فهذا السواد بالتواطؤ وليس عين السواد، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد. إذ الاسم دال يعني أنا اسم السواد وإن أطلق على هذين الشيئين لكن ليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد. نعم. فإن الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، ولا يلزم من ذلك نفي القدر القدري. وصلة هذا المبحث بموضوع الأسماء والصفات أن تم اشتراك في الاسم في بعض الصفات بين الخالق والمخلوق، فالله عز وجل له يد والمخلوق له يد، والله له عينان والإنسان له عينان، فهل هذا يقتضي التشبيه؟ الجواب لا، لأن لفظ العينان هذا لا يقال مطلقا بل مضافا، فيقال عين المخلوق عين الخالق، وعند الإضافة يحصل التمييز، فما أضيف إلى المخلوق يليق به وما أضيف إلى الخالق يليق به سبحانه وتعالى. الآن المخلوق عنده سمع، لكن سمع الله عز وجل المضاف إليه فالله عز وجل لا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة السماء سبحانه وتعالى. نعم. ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخالق، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب، وهي أسماء الأجناس اللغوية وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه، سواء كان اسم عين أو اسم صفة جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن. والاسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس، يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة ليقع في بعضها فعرفت مقصوده، فقلت كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم، وهو المنذر، وهو المنذري وصاحب الترغيب والترهيب. نعم. من قول البخاري في تاريخه عبد الله بن عميرة لا يعرف له سماع من الأحنف، فقلت هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، الفتح في أحدهما لا يفتح في الآخر. فقال أليس مداره على ابن عميرة؟ وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الأحنف، فقلت قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة. على كل حال الحق في هذا الأمر أن هذا الحديث ضعيف، رواه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره. نعم. فقلت قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العبد عن العبد وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف لم ينفي معرفة الناس بهذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته، ووافق الجماعة على ذلك. أخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، يذكر من المدح لابن تيمية، يذكر من المدح لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل، ولها تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة، فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى، فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، قال فيه تأويل الوجه عن السلف، فقال فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، فقال نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله، فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهة والوجه هو الجهة. يقال أي يعني أن قوله تعالى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله يعني جهة الله، ليس المراد الوجه، الوجه ثابت بأدلة أخرى، لكن هذه الآية ليست من آيات الصفات. نعم. والوجه هو الجهة، يقال أي وجه تريد أي أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، ولهذا قال فإنما تولوا فثم وجه الله أي تستقبلوا وتتوجهوا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. بهذا نكون قد انتهينا من قراءة المناظرة في العقيدة الواسطية، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، لا هذا لا يصح، الله أعلم، لكن نحتاج إن شاء الله أن نحضر مختصر العلو للعلي العظيم. على كل حال، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، اللفظ يا أبا الألباني يصدق على التلفظ ويصدق على المتلفظ به، فهذه عبارة محتملة، ما الذي يريده صاحب هذه العبارة بها؟ ولهذا فالحق أن البخاري رحمه الله تعالى لم يقل هذا الكلام، البخاري رحمه الله لم يقل هذا الكلام، وهذا موجود في ترجمة البخاري في سير أعلام النبلاء، وموجود أيضا في مجموع الفتاوى أن البخاري رحمه الله لم يقل هذا الكلام، بل قال أفعال العباد مخلوقة، وصنف كتاب خلق أفعال العباد، لكن نسب إليه بعض خصومه ومن حسده، وهو شيخه محمد بن يحيى الذولي، فإن البخاري لما قدم نيسابور وعظمت حلقته وفضل الناس عن حلقة محمد بن يحيى الذولي، جعله هذا يطعن في عقيدة البخاري، والبخاري بريء مما رمي به، وعقيدته عقيدة السلف، وذكر هذا رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد. لكن صحيح الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي بالقرآن جهمي وكافر، بعضهم حمل هذا على أن البخاري على الإمام أحمد رحمه الله علم أن الجهمية لما ضعفوا أرادوا أن يتوصلوا إلى قولهم بهذه العبارة المحتملة، فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق، يريدون ماذا؟ القرآن. الله تعالى أعلم. الحارث المحاسب والكرابيسي. نعم، اللفظية أصلا منسوبة نعم إلى الكرابيسي وإلى الحارث بن ياسر المحاسب الصوفي. الله تعالى أعلم. نعم، وسطية بالنسبة ما وجد. أنا بحثت عن شرح لهذه المناظرة، سواء كان شرحا مكتوبا أو مسموعا، فما وجد، لكن العقيدة الوسطية لها شروحات كثيرة معروفة، صح؟ الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.